الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 57 بعد 100 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حفظها الله تبارك وتعالى وحفظها من كل سوء. ونحن في يوم الجمعة 7 من شهر محرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة كالعادة. يقول السائل: تطبيق تسويقي إلكتروني على الإنترنت يتم تحميله والاشتراك به مقابل مبلغ من المال، يظل في رصيدي ويمكن استرداده في أي وقت، وكل يوم يعرض عليك بعض المنتجات لشرائها ويتم إضافة مكسب البيع إلى رصيد حساب المشترك مع ثبات المبلغ الأساسي قيمة الاشتراك، وعملية الشراء والبيع تتم في دقيقة، ولا أعرف من البائع ومن المشتري، وكلما أعمل دعوة لشخص وينضم للتطبيق تزيد أرباح، نريد توضيحكم. هذه العملية هي نفسها صورة البيع الهرمي. البيع الهرمي قاعدتها أنك أنت كلما تبيع كلما أنت ترتفع ويصبح رصيدك تحت كثير، لكن عند المطالبات لا تجد أي أساس. في نظر القاصر أن هذا لا يجوز لأنه بيع وشرط، والله أعلم. يقول: ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فكان على دين إبراهيم عليه السلام حنيفا، ولكن مع هذا لم يكن مستيقنا هل هذا الذي هو عليه هو دين الأنبياء أو دين إبراهيم عليه السلام أو لا. وهذا من معاني قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني حائرا، فهدى يعني فجعلك مستيقنا، هذا أحد المعاني في الآية. وقال جل وعلا: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. وقال: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الكتاب القرآن، والإيمان هو الإيمان المنزل في القرآن، فهذا ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد النبوة فهو عليه الصلاة والسلام أعظم وظيفته ما ذكره الله في القرآن: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة ويزكيهم، أي يهذب أخلاقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم أحاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وهذا لا يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس له دور آخر بعد النبوة، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان أبا لهم وكان أخا لهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم مقام الحاكم فيهم، ومقام القاضي بينهم، ومقام المفتي. فهذه مقامات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم مقام القائد في المعارك عليه الصلاة والسلام، وكان في بيته يقوم مقام الأب مقام الزوج. فهذه كلها مقامات بعد النبوة ذكرها الله في القرآن. ومن أعظم وظائفه أنه يشهد على الأمة شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا مبشرا ونذيرا، الله أعلم. يقول السائل: كان معي صديقة طالبة علم وكنت أظن أنها على خير، ولكن وصلها كلام أني أخرجت أسرارها، ويعلم الله أني لم أخرج سرا واحدا من أسراري. ما دام للسائلة امرأة فأنا أنبه الأخوات الفضليات اللائي يحضرن في مصلى النساء بمنع إحضار الطعام منعا باتا. المسجد لا يسمح فيه بأكل الطعام. الرجاء من الأخوات الفضليات عدم إحضار الطعام لداخل المسجد، والمحافظة على نظافة المصلى، بارك الله فيكن جميعا. تقول السائلة: ولم أخرج سرا واحدا من أسرارها، ولكن هي أخرجت كل أسراري وأوقعت بيني وبين أحد أقربائي. سؤالي: هل ستعاقب أمام الله؟ ما هو حكم عند الله؟ لأني في حالة صعبة جدا. أولا، مهما كان صديقك أو صديقتك مهما كانت، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج كل ما في سره لغيره. هذه مسألة معروفة، من أخرج ما في سره لغيره لم يأمن عليه في أي لحظة من اللحظات. فينبغي على الإنسان أن يكون عاقل، يعرف أن هناك أشياء يمكن أن يقولها الإنسان للناس، وهناك أشياء لا يمكن أن يقال. ثانيا، من أفشى سر مسلم ولم يستره فإن الله جل وعلا يعاقب، لأن حديث من ستر مسلما ستره الله، مفهوم المخالفة إيش؟ من فضح مسلما فضحه الله، هذا مفهوم المخالفة. فالمنبغى على المسلم والمسلمة حفظ الأسرار، لا سيما بين الأصحاب وبين الصاحبات. فالواجب على الإنسان أن مهما حصلت الخصومة والفجورة أن لا يصل إلى مرتبة النفاق. مرتبة النفاق إذا خاصم فجر طلع كل فضائحك، هذه علامة النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يهديها وأن يبصرها بالحق وأن يؤلف بين قلبيكما. يقول السائل: هناك بنت تتزوج هناك بنت تزوج لابن عمتها، وهذه البنت يقولون إنها أرضعت من أم عمتها. اللي أرضعت تقول ناس، بس اللي كانوا معها يقولون إنها أرضعت، هل هذا الزواج يجوز؟ على كل حال هذه المسألة يجب عرضها على الفتية، لأنها قضية عين ولا بد فيها من سماع الشهود، لأنها حكم قضائي، الإفتاء حكم قضائي، ولا بد فيها من سماع الشهود والتأكد للبت في مثل هذه الصورة. وأما من حيث الحكم الشرعي فلا خلاف بين العلماء أن من أرضعت ثم نسيت وشهد شاهدان أو أربع نسوة أو أكثر بأنها أرضعت، فإن الحكم أنها أصبحت محرمة على أولاد عمتها. يقول: هل التكبير فضله في أيام التشريق كفضله في العشر؟ راح هذا السؤال وقته، لكن لا شك أن التكبير المطلق والمقيد في أيام التشريق فضله في العشر لم يأتي فيه فضل خاص، ولكن جاء فيه فضله من حيث العموم. ثم المقارنة بين الأعمال ليس من هدي السلف، هذا له فضل وهذا له فضل، وبعدين كل الفضل نطلبه من ذي الفضل سبحانه وتعالى، ما نخوض في مثل هذه المسائل ما دام ما عندنا نص ولا عندنا حديث. يقول السائل: اختلف معي أحد أصحابي بمسألة وطء الجارية، ما يسمى ملك اليمين. يقول: لا يجوز وطء الجارية وهذا يعتبر زنا. يقول: هل تعتبر تعمل عندك حسب ما أنت تأمرها؟ ما في جواري اليوم عشان تسألون وتختلفون على شيء، هذا استفسط إنسان يختلف على شيء حكم واقعي، لماذا لا نختلف على مسائل ما لها يعني وجود أصلا؟ لكن بإجماع المسلمين ملك اليمين يجوز للرجل أن يطعها بدون أي زواج، يجوز، وإن أراد أن يتزوجها يجوز له ذلك. لكن إن وطئها السيد لم يجوز لغيره أن يتزوجها، لأنها أصبحت سرية، والسرية حكمها إن لم تكن كالزوجة لكنها قريبة في بعض الأحكام. يقول السائل: ما حكم قول الله خلقك وكسر القالب؟ ويقصد أن الشخص هذا مميز أو شيء بهذا المعنى حسب ما فهمت. ما ندري ماذا يقصد الله خلقك وكسر القالب، يمكن يقصد يعني خرج خلقتك عند الله عز وجل، أخرجك عن طور الناس، عن العادة المضطردة، فالله يفعل ما يشاء. وذلك هذه العبارات المجملة الواجب على المسلم تركها، لا سيما فيما يتعلق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا نتكلم في المجملات، وإنما نتكلم مع الله في العبارات الواضحات، سواء ما تعلق بذاته العلي أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا أو تعلق بفعله جل وعلا. يقول السائل: مسألة خرم الأجل، يقال خرمه أجله أي توفي، هل هو جائز؟ على كل حال يعني كون الإنسان يقول فلان خرمه أجله، قلنا له ما معنى خرم؟ قال معناه أن جاءه الأجل، هذا التفسير صحيح بغض النظر عن معنى الخرم من حيث اللغة وهو الشق. الخرم أصل معناه الشق، خرمه الأجل يعني شقه الأجل، قطعه الأجل، هذه معاني بهذا المعنى وبهذا التفسير لا بأس بها وهذا جائز. وأما إذا كان المقصود خرمه الأجل على معنى قول المعتزلة الذين وافقهم الشيعة أيضا في هذه المسألة، وهو أن الإنسان ليس له أجل محدود وإنما الأجل خرمه بمعنى قطع، فهذا لا يجوز، كأنهم يقولون أنه كان يعيش لولا هذا الشيء، وهذا غير صحيح. ما يمكن لأحد أن يعيش مهما بذلت الأسباب، ها؟ ما يمكن أن يعيش، لماذا؟ لأن أجله قد حان بدلالة موته بهذا السبب. فإذا قلنا خرمه الأجل معنى قطع هذا الأمر عليه أجله، فهذا تفسير باطل وهو تفسير المعتزلة ومن وافقه، يقول فلان خرمته الرصاصة فقطع عليه أجله، لا، الأجل لا ينقطع، لكن الأجل هو الذي يموت الإنسان، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، إذا جاء أجلهم فالموت بأجل، وإنما ما يظهر هذه أسباب، ما يظهر إيش؟ أسباب، كما قال أهل السنة والجماعة إن الموت واحد بأجل واحد وتعددت الأسباب. يقول ما معنى فيء الزوال ولماذا نعتبره؟ فيء الزوال عند الفقهاء يقصدون به الظل الأصلي الذي يكون عند انتصاف الشمس في كبد السماء، فهذا الفيء عندما نحسب في وقت خروج الظهر هذا الوقت لا يعتبر عند بعض الفقهاء وعند الآخرين معتبر. وعلى كل حال المقصود بفيء الزوال هو الظل الذي يكون موجودا عند انتصاف الشمس في كبد السماء. يقول السائل الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، هل هذا من الراوي؟ يعني ما ضبط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أو الشراح الأحاديث ذهبوا في فهمهم لهذا الحديث مسلكين. الأول أن كلمة بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون أن هذا شك من الراوي كما ذكرت أنت، لكن هناك قول آخر وهو أن أو للتنويع، أن أو يأتي للتنويع، فمعنى هذا أنه الإيمان بضع وستون شعبة أو يعني نوع آخر بضع وسبعون شعبة، إذن معنى هذا أن من الإيمان ما يبلغ بضع وستين ومن الإيمان ما يبلغ بضع وسبعين، لأن الإيمان ليس درجة واحدة فهي درجات، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، فيكون أو من النبي صلى الله عليه وسلم للتنويع وليس للشك، مثل أو كفارة إطعام مساكين التنويع. يقول السائل شخص تخاصم مع صديق له فقال علي الطلاق بالثلاث أني ما أكلمك، هل هذا يعتبر طلاق؟ نحن مرارا نقول لا نفتي بالطلاق، لأن الطلاق في قضايا الأعيان حكم، والحكم القضائي لا بد فيه من سماع ومن الاستماع ومن الحضور حتى يكون الحكم على الواقعة حكما انطباقيا صحيح. هذه مسألة يغيب عن أذهان كثير من الناس اليوم سواء العامة أو طلبة العلم، لكن تريد أن تتعلم نحن نفتي، نحن نعلم بس، هذه بغض النظر عن هذه القضية. لو أن رجلا قال علي الطلاق بالثلاث أني لا أدخل معك الدار، فدخل معه الدار، فهل تطلق زوجته ثلاثا أو لا؟ عند الأئمة الأربعة تطلق زوجته ثلاثا، كما لو قال إذا جاء المغرب فزوجتي طالق بالثلاث، فإذا دخل المغرب تطلق، كما لو قال لزوجته إذا طهرتي فأنت طالق بالثلاث.